قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد نبوية. نتذاكر في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قاعدة من القواعد المحكمة المتينة المشتملة على معان جليلة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه القاعدة النبوية هي قطعة من حديث أخرجه الشيخان من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، حدث به على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ولعلي أبدأ معكم أيها الإخوة والأخوات حديثي عن هذه القاعدة النبوية بهذه الحكاية التي تؤكد عظيم سعة مدلولات هذا الحديث الكريم والقاعدة النبوية الشريفة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلك أن الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى كان يشرح الصحيحين، فلما بلغ هذا الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة شرحه وتكلم على معنى الفقه فيه، وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين، وأفرده الناس بعده في كتاب وجعلوه بمفرده في مجلد كبير وسموه بكتاب الإفصاح. وهذا الكتاب هو قطعة من شرح الصحيحين، وقد صنف هذا الكتاب في ولايته الوزارة واعتنى به وجمع عليه أئمة المذاهب وأوفدهم من البلدان إليه لأجله، حتى إنه أنفق على ذلك 100,000 دينار و13,000 دينار، وحدث به واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه، واشتغل الفقهاء به في ذلك الزمان على اختلاف مذاهبهم، يدرسون منه في المساجد والمدارس، ويعيده المعيدون ويحفظ منه الفقهاء. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم أن الفقه في معناه اللغوي هو الفهم، أما في عرف الفقهاء بمعناه الخاص فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ولا شك أن معنى الحديث هاهنا المراد به المعنى الأعم، أي الفهم، لكن الفهم في شريعة الله عز وجل، ليتناول فهم كل علم من علوم الدين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد قليل. أيها الإخوة، إن دلالة هذه القاعدة النبوية على فضل الفقه في الدين بينة ظاهرة، إذ ماذا يرجو المؤمن إلا أن يكون ممن أراد الله بهم الخير، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. ومما دلت عليه هذه القاعدة النبوية بمفهومها أن من لم يتفقه في دين الله عز وجل فلم يرد الله به خيرا. لكن ينبغي أن نفهم شيئا يتعلق بهذا المفهوم حتى لا يؤخذ على غير وجهه، ذلك أن الفقه في دين الله تعالى على نوعين. النوع الأول نوع لا يعذر أحد بتركه، وهو الذي لا تصح عبادة المؤمن ولا معاملته إلا به، فهذا من الفقه الواجب تعلمه على كل مسلم، ولا يعذر أحد بالتقصير في طلبه. أما النوع الثاني فهو التفقه الذي يكون زائدا على هذا القدر، وهو فرض كفاية على المسلمين، ويدخل فيه تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم اللغة العربية بأنواعها. فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها، ومن وفق لذلك فقد وفق لخير عظيم، جعل الله وإياكم ممن وفق لذلك. أيها المستمعون الأكارم، إن أوجه الخيرية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة من يرد الله به خيرا يفقه في الدين كثيرة جدا. أذكر منها أن من تفقه في دين الله عز وجل فقد نالته بركة هذا الحديث، وهو أنه ممن أراد الله به خيرا. ثانيا أن من تفقه في دين الله فإنه يعبد الله عز وجل على بصيرة في كل ما يأتي ويحذر. وثالث هذه الأوجه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من يريد الله به خيرا فقه في الدين، أن من تفقه فيه ناله الثواب العظيم المترتب على تعليم الخلق وتبصيرهم بدينهم إن هو زكى علمه بالتعليم والبلاغ. فإن كل من عبد الله على بصيرة بسبب هذا المعلم فهو شريك له في الأجر، كما أن له بركة ما جاء من الأحاديث والآثار في فضل معلم الناس الخير. ومن أوجه الخيرية وهي الرابعة أن المتفقه في الدين هو في حقيقته وارث من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند حسن. من أوجه الخيرية وهو الأوجه الخامس أن قوله صلى الله عليه وسلم خيرا من يريد الله به خيرا جاءت نكرة في سياق الشرط ليشمل ذلك القليل والكثير. ومن أغراض التنكير في اللغة العربية التعظيم، وهو كذلك في هذا الموضع. أيها الإخوة، كثير من الناس حينما يسمع هذا الحديث وهذه القاعدة النبوية من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يظن أن الفقه قاصر على معرفة مسائل الحلال والحرام، ولا ريب أن هذا الفهم قاصر، فإن معرفة الحلال والحرام جزء من الفقه في الدين وليست كله. فالحديث إذن يشمل الفقه بمعناه الأوسع من الفقه في دين الله في عموم أبواب الدين. وأصل الفقه وأساسه معرفة التوحيد وما يكمله، ومعرفة الشرك وما يضاده أو ينافي كمال التوحيد، ومعرفة معاني كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم. ومن الفقه أيضا معرفة معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان بعض العلماء يسمي فهم ما يختص بعلوم العقائد الفقه الأكبر. وعلى هذا الأساس جاءت تسمية الكتاب المشهور عند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر. ومن فقه بعض المفسرين الذين تعرضوا لبيان قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أنه قال يعني الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام. فأنت ترى أيها المستمع الكريم أن هذا المفسر أدخل في عموم معنى الفقه في الدين تعلم معاني القرآن وتعلم السنن وتعلم الفرائض وتعلم الأحكام، فجعل تعلم الأحكام صورة وجزءا من التفقه في الدين وليس الفقه كله. أيها الأفاضل، وتتسع دائرة الفقه في الدين عند سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم لتشمل العمل بالعلم، وتشمل طبيعة النظرة إلى هذه الحياة الدنيا، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. ويقول الحسن البصري رحمه الله الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. ويقول مجاهد رحمه الله إنما الفقيه من يخاف الله. ويقول الشعبي رحمة الله عليه إنما الفقيه من ورع عن محارم الله والعالم من خاف الله. ويقول الحارث بن يعقوب رحمه الله إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان. وثمة صفة أخرى نبه إليها بعض السلف بخصوص الفقه، وذلك فيما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله تعالى ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل. وخلاصة ما تقدم أيها الأكارم من التعليق على هذه القاعدة النبوية من يريد الله به خير يفقه في الدين أمران: الأمر الأول أن الفقه في دين الله عز وجل لا يقف عند الفقه في الحلال والحرام فحسب، بل هو أعم من ذلك فيشمل أبواب الدين كله، ويدخل في ذلك فقه معاني كلام الله عز وجل وفقه معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنباط، ويشمل ذلك أيضا وهو التنبيه الثاني أو الخلاصة الثانية يشمل العمل. فالفقه في كلام السلف لا يقف عند حد المعرفة العلمية، بل نص كما سبق قبل قليل على دخول العمل في شخصية الفقيه، ودخول خشية الله عز وجل، والتوازن في عرض الدين، وأن ذلك كله من سمات الفقيه، ومن قصر في شيء من ذلك فقد نقص من فقهه بحسبه. ولهذا لما قال رجل للحسن البصري رحمه الله وقد رجعه في مسألة من المسائل: يا أبا سعيد، ما سمعت أحدا من الفقهاء يقول هذا، قال له الحسن رحمه الله: وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه. أيها الإخوة الأفاضل، ومع هذا الفضل العظيم الذي حوته هذه القاعدة النبوية، من يريد الله به خير يفقهه في الدين، ومع هذا الخير الوفير الذي أعده الله لأهل الفقه في دينه العاملين، إلا أن الملاحظ أن ثمة انصرافا عجيبا من قبل أكثر أبناء المسلمين عن تعلم العلوم الشرعية والتفقه فيها. إن الإنسان ليدرك أنه لا يطلب من الناس بل ولا من أكثرهم أن يندرجوا في التفقه بمعناه الدقيق، إلا أن المحزن أن هناك تقصيرا كبيرا في التفقه عند القدر الواجب الذي أشرنا إليه في أول كلامنا. ويتبين لك هذا أيها المستمع الكريم عندما تسمع أسئلة كثير من الناس في برامج الفتوى الإذاعية والفضائية وغيرها، والتي يقع السؤال فيها عن أمور أقدم فيها أصحابها على أعمال كبار دون أن يكلفوا أنفسهم أن يسألوا، مع تهيؤ فرصة السؤال سواء بالاتصال أو برسائل الجوال أو بغيرها من الوسائل. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.